مع سياق حديث الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل بيانا لحقيقتهم وتحذيرا من أمرهم ودرسا لأهل الإيمان ليأخذ العظة والعبرة ممن سبق. فمن بيان أحوالهم ومن إلزامهم الحجة قول الله تبارك وتعالى لهم: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وقد ذكرنا أن هذا من جملة الأمان التي يعيش عليها يعني اليهود وهو أنهم أهل الجنة وأن الجنة خالصة لهم من دون الناس لا يدخلها غيرهم. فإلزاما لهم الحجة قال تبارك وتعالى: قل لهم أي يا محمد إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس أي كما تدعون وتزعمون فتمنوا الموت، تمنوا أن تموتوا لتدخلوا الجنة لأن من تحقق له الجنة فلما يعيش؟ البقاء في الدنيا سجن وشر، يعني تمنوا الموت. وقد كان هذا من باب الحجة أولا، وقيل كذلك أنه من باب يعني أنهم لو تمنوه مات، لو تمنوه مات. فقال لهم النبي: لو تمنوتموه لمسته، يعني عاقبهم الله تبارك وتعالى. فيكون هذا من باب المباهلة، من باب المباهلة أن يعني يقضي الله تبارك وتعالى على الكافر. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين في دعواكم. قال جل وعلا: ولن يتمنوه أبدا. لن التي تنفي فعل مستقبلا، يعني لا يمكن أن يتمنوا أن يموتوا مهما كان الأمر بما قدمت أيديهم، لأنهم يعلمون أن الذنوب العظيمة التي ارتكبوها هي كافية لخلودهم في النار، يعلمون ما يلاقونه عند الله تبارك. قال: بما قدمت أيديهم والله عليهم بالظالمين. ثم أخبر تبارك وتعالى عنهم: بعكس ما يدعونه. قال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، يعني لتجدن اليهود أحرص الناس، كل الناس على اختلاف دينهم، حتى من لا يعتقد منهم باليوم الآخر، فإن من يعتقد باليوم الآخر يعني إذا ذهبت منه الحياة يعلم أنه قادم إلى الله تبارك وتعالى وأن له حياة أخرى. لكن المشرك الذي لا يؤمن بيوم آخر حياته يقول: حياتي في هذه الدنيا فقط، فهو حريص عليه. أخبر الله تبارك وتعالى أن حرصه من الحياة أكثر من المشرك. قال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وحياة المنكر يعني أي حياة حتى لو كان فيها ذل ومهانة. ومن الذين أشركوا، يعني أنهم أكثر حرصا على الحياة من أهل الشرك الذين لا يؤمنون بآخرة. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يعني يود أحدهم يعني يهودي لو يعمر ألف سنة، يعمر أن يطول عمره يعني ألف سنة. قال جل وعلا: وما هو، يعني التعمير والبقاء ألف سنة، بمزحزحه من العذاب أن يعمر، يعني أن مصيره لم يكن، والله بصير بما يعمل. ثم قال تبارك وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافر. قيل في سبب نزول هذه الآية أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: من يأتيك بالوحي من الملائكة؟ فقال: هذا جبريل. فقال: يأتيني جبريل. فقال لها: فهذا عدونا من، هذا عدونا من، نحن عدي. وذلك أنهم يعلمون أنه نزل بحربهم ونزل ببغض المشركين وهم من أهل الشرك والكفر. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: من كان، قل من كان، قل لهم من كان عدوا لجبريل، من عادى جبريل فإنه، يعني إن جبريل نزله على قلبك، نزله يعني نزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله، يعني أنه ليس فاعل هذا من عند نفسه وإنما تنزل بالقرآن من عند الله تبارك وتعالى، فهو مأمور بأمر الله عز وجل. مصدقا لما بين يديه، يعني نزل القرآن يصدق ما بين يديه، يعني ما سبقه من الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى. وكان جبريل كذلك هو النازل به، فجبريل أنزل التوراة وأنزل الإنجيل، وهذا القرآن النازل الذي نزل به جبريل على النبي محمد هو مصدق لتلك الكتب. فعداؤهم لجبريل يعني أداء بلا معنى، وتفريق بين رسل الله تبارك وتعالى، بين الله ورسله، وبين الملائكة بعضهم مع بعض، وادعاء الإيمان بالتوراة والإنجيل والكفر بالقرآن علما أنهما يعني كلهم كتب الله تبارك وتعالى، والنازل بهم ملك واحد هو جبريل عليه السلام. قال: قل من كان عدوا لجبريل فإنه إن جبريل نزله أي القرآن على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى له. يعني أن هذا القرآن الذي تكرهون فيه آيات الحرب والجهاد هو هداية وهو بشرى للمؤمن، لأنه جاء بالبشرى، البشرى هي الإخبار بما سر. والهدى، هناك الهدى اثنان: هدى بمعنى البيان والإرشاد، وهدى كذلك هداية وتوفيق. والقرآن في هذا وهذا، كما قال جل وعلا: والمنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالقرآن هو شفاء لقلوب أهل الإيمان، وكذلك هو بشرى لأهل الإيمان ورحمة لهم وتوفيق لهم. الله تبارك وتعالى يوفقهم بهذا القرآن، وهو هداية للناس كلها، من حيث الهداية والبيان هو للناس جميعا، كما قال تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. هدى للناس يعني بيان، وبينات من هدى والفرقان. فالقرآن يعلمه المنافق والكافر والمؤمن من باب العلم، من حيث أنه كتاب عرج ومبين يفرق بين الحق والباطل، هذا موجود. فالقرآن هدى، يعني هدى بمعنى التوفيق، وهذا لأهل الإيمان. وهدى بمعنى البيان هو للناس جميعا. فهنا هداية القرآن، الهدى هنا إنما هدى التوفيق، أن القرآن مصدق لما بين يديه وهدى وبشرى، لكنها مخصوصة لأهل الإيمان. فالبشارة فيه لأهل الإيمان، والهداية فيه اللي هو يعني شفاء ما في الصدر، وكون القرآن يزيد إيمانا، يزيد المؤمن إيمانا، هذا لأهل الإيمان فقط، كما قال تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالقرآن شفاء ورحمة لأهل الإيمان، ولكنه عمى على أهل الكفر، كما قال جل وعلا: وهو عليهم عمى، لأنهم يزدادوا كفرا به، يزدادون كفرا بالقرآن. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. القرآن هداية وبشرى لأهل الإيمان. ثم قال جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافر. بين الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن من عاد أحد ملائكته فإنما عاد الله تبارك وتعالى، وكذلك من عاد رسولا من رسل الله فهو عدو لله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا لا يعني الذي يفرق بين رسله أو بينه وبين ملائكته، إنما يعني يفرق في الإيمان، والمفرق في الإيمان هو كافر بالله تبارك وتعالى. من كان عدوا لله، فجعل الله تبارك وتعالى نفسه أولا وملائكته ورسله، ثم قال وجبريل. الملائكة خلق من خلق الله تبارك وتعالى، خلقوا من نور، وقد ذكر الله تبارك وتعالى صفاتهم في آيات كثيرة من القرآن، وبين أنهم أولا عملهم الأساس والتسبيح والتحميد، تسبيح الله تبارك وتعالى وعباده، كما قال جل وعلا: والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ثم أقامهم الله تبارك وتعالى في أعمال أخرى من شؤون تدبير هذا الكون، فملك موكل بمطر، ملك موكل بسماوات، ملائكة موكلة بالأنفس، ملائكة موكلة بالأرض، ملائكة حفظة محصون، ملائكة موكلون بالنار، ملائكة موكلون بالجنة، ملائكة موكلون بقبض الأرواح. فهذه أقامهم الله تبارك وتعالى في أعمال كثيرة من أعمال خلقه سبحانه وتعالى، لا لحاجة عند الرب لإعانتهم، فالله تبارك وتعالى يعني أجل وأعظم هو الغني غير محتاج إلى غيره سبحانه وتعالى، وإنما هذا من الملك، هذا من الملك ومن تصريف الملك. فمن عاده ذكر الله جبريل بعد الملائكة، هذا من ذكر الخاص بعد العام لأهمية الخاص، ذكره جبريل ويقرأ في جبريل أكثر من لغة، جبريل وجبرائيل وجبريل وجبرين، كلها يعني قراءة للقرآن، وجبريل وميكال هو ميكائيل كذلك. فإن الله عدو للكافر، فإن الله سبحانه وتعالى عدو للكافرين، فمن أبغض ملكا لله تبارك وتعالى أو كفر برسول واحد من رسل الله فهو كافر بالجميع، كافر بالجميع. فالذي يفرق بين الله وبين ملائكته أو بين الملائكة بعضهم بعض، يقول نحب مثلا جبريل ميكائيل لأنه يأتي بالمطر، ولا نحب جبريل لأنه يأتي بالحرب، الله أقام هذا وأقام هذا، والله هو الذي يعني خص جبريل بالوحي، وخص ميكائيل بالزرع والنماء والخير، هذا اختصاص وهذا اختصاص، وكل يعمل بأمر الله تبارك وتعالى. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافر. ثم قال جل وعلا ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ولقد تأكيد أنزلنا، الله سبحانه وتعالى هو المنزل إليك يا محمد آيات بينات، وهي آيات القرآن. الآية هي العلامة الظاهرة الواضحة، وكل آية من آيات القرآن هي علامة ظاهرة واضحة على أن منزلها هو الله سبحانه وتعالى، وذلك أنها تحدى الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن البشر، بل الجن والإنس أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا يستطيع. بينات يعني واضحات ظاهرات، فبينة من حيث المعنى، وكذلك بينة أنها من الله تبارك وتعالى، فكل آية من هذه الآيات واضحة وأنها من عند الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا وما يكفر بها إلا الفاسق، يعني لا يكفر بهذه الآيات إلا الفاسق. أصل الفسق والخروج، تقول فسقت يعني النواة عن الثمرة، معنى خرجت منها، والعرب تسمي الفأر ويسقة لأنها تخرج للإفساد. فالفاسق هو الخارج عن طاعة الله تبارك وتعالى. وما يكفر بها، لا يكفر بهذه الآيات إلا الفاسقون. فحصر الله تبارك وتعالى يعني الفسق في من يكفر بآياته جل وعلا. ثم قال جل وعلا وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمن. هذه آية اليهود. وكلما الآ هذه همس الاستفهام، والواو واو العطف. وكلما، والاستفهام هنا ليس على يعني بابه، وإنما المراد به التقريع والتأنيث. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، كلما عاهدوا عهدا، عهدهم مع الله تبارك وتعالى أو عهدهم مع البشر، نبذه فريق منهم. النبذ هو الإلقاء بإهمال، أقول أكلت الثمرة ونبذت النواة، نبذتها يعني ألقيتها. ومنه النبيذ، عرب تسمي النبيذ لأنهم يعني يلقون الثمر في وعاء ينبذونه فيه حتى يعني للشرب. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، العهد هو الميثاق المؤكد. فهذه حالهم وحالتهم أنهم لا يستمرون على عهد أبدا، فقد نقضوا عهود الله تبارك وتعالى التي يعني عاهدوها مع الله عز وجل، وكذلك نقضوا عهودهم مع البشر. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. الفريق هو الجماعة، وتقال، وهذه لفظ جمع يدل على الجمع لا مفرد له، ملوش مفرد من لفظه، يعني جماعة منهم ينبذون هذا العهد وينقضونه، بل أكثرهم لا يؤمنون، بل أكثرهم أكثر يعني اليهود لا يؤمنون. أخبر الله تبارك وتعالى أنهم لا يؤمنون، أن القلة منهم هي التي تؤمن بالله تبارك وتعالى. فهذه الآية هي وصف لحالهم أنهم نقضوا عهود مع الله تبارك وتعالى ومن البشر. ثم بين الله تبارك وتعالى أيضا يعني شيئا من نقضهم لهذه العهود وتبديلهم دين الله تبارك وتعالى بغيره، واستبدالهم يعني الإيمان بالله تبارك وتعالى، ترك الإيمان بالله وأخذهم السحر. قال جل وعلا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، هذا الرسول هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الرسول أتاهم من عند الله تبارك وتعالى، فهو ليس من عند نفسه وإنما أرسله الله جل وعلا. مصدق لما معهم يعني جاء يصدق ما معهم من التوراة ومن الإنجيل من الكتب السابقة، فنفس الأخبار هي الأخبار، فالأخبار التي تكلمت بها التوراة هي نفس الأخبار التي جاء بها القرآن. فالنبي ما دعا إلا إلى التوحيد الذي دعت إليه الرسل يعني الذين سبقوا، ونفس الأخبار في خلق آدم وفي الرسالات وفي النبوات وفي الملائكة وفي الجنة وفي النار، هذه نفس. فلم يأتهم بشيء جديد. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نبذوا يعني ألقوا فريق من هؤلاء من الذين أوتوا الكتاب، لأن فريق آخر آمن، فريق منهم آخر آمن، من الذين أوتوا الكتاب، أوتوا الكتاب، أعطوا الكتاب، والمقصود بالكتاب هنا كتب السابقة التوراة على الخصوص، كتاب الله وراء ظهورهم. كتاب الله هنا فسر بأنه نبذ القرآن الذي يصدق ما عندهم في التوراة فنبذوه وراء ظهورهم، وفسر بأنه التوراة يعني نبذوا التوراة فلم يعملوا بها، لأن التوراة آمرة والإنجيل آمرة لهم بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن خبره وصفته موجود عندهم، فكأن عدم إيمانهم بالنبي محمد هو كفر بالتوراة، لأن التوراة والإنجيل أمرتهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله أي التوراة، وعلى القول الثاني القرآن، وراء ظهورهم، وذلك أن ما تضعه وراء ظهرك فلا قد أهملته وتركته، فجعلوا أنه كأنهم يعني وضعوه وراء ظهور يعني لم يلتفتوا، كأنهم لا يعلمون، يعني شبههم الله تبارك وتعالى في تركهم ما علموا، شبههم بالجهال الذين لم يعلموا شيئا، وهذا يعني شر تشبيه لهم، ولكن لا شك أن إثمهم كبير، لأن الجاهل الذي لم يأتيه العلم إذا لم يؤمن هذا أمره أخف من العالم الذي يعلم حقيقة أن الله تبارك وتعالى قد أمره بالإيمان بمحمد واتباعه وعنده وصفه وفكره وصفته، ثم بعد ذلك ويكون مصيره أو مآله أو صفته كالجاهل الذي لم يعني الذي ليس عنده علم، كأنهم لا يعلمون. شبههم الله تبارك وتعالى هنا يعني بعدم العلم، كما قال تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أحجارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ليس هذا فقط، أنهم لم يعملوا بما أمروا به ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، بل قال جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ترك اليهود أحكام التوراة وتعليم الله تبارك وتعالى وتعليم الدين الحق، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. تتلو من التلاوة أو القراءة. وجاء أيضا تتلو بمعنى يعني تتبع. ما تتلو ما تقرأ الشياطين على ملك سليمان، قيل على ملك سليمان يعني على عهد ملك سليمان، أو على ملك سليمان أن الشياطين قالوا إنما أن سليمان وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل هو سليمان بن داود، أنه ما ملك ما ملك إلا بالسحر، فقد نسبه اليهود إلى السحر، ولم يجعلوا ما سخره الله تبارك وتعالى له من الريح التي كانت تسير به شهرا وتعود شهرا. والشياطين الذين سخرهم في الأعمال الشاقة كما قال تبارك وتعالى: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بأمر ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير. أخبر أنهم يعملون بين يديه بأمر ربه بأمر الله تبارك وتعالى، وقد سلطه الله تبارك وتعالى عليهم بهذه الأعمال الشاقة، وكذلك بأن يعاقبهم العقوبات الكبيرة كما قال تبارك وتعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، ومن الشياطين كل بناء وغواط، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فم أو أمسك بغير حساب، هذا عطاؤنا يعني هذا ما أعطاك الله ما أعطيناه له. فم، المن هو الفكاك من العمل والخدمة والأثر، أو أمسك من تشاء من الشياطين بغير حساب، يعني لا نحاسبك فيه. فكان يمن على من يشاء يعزلها من الخدمة، يسخر منهم من يشاء ويسخرهم في العمل به. قالوا من الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. والغوص من المهن الشاق، من المهن الشاق، ويعملون عملا دون ذلك يعني أقل من الغوص. فقالت اليهود إن يعني كذبوا على سليمان كما كذبوا على يعني عامة الرسل، وقالوا إن سليمان لم يسخر ما سخر من الريح والجن وبنى هذه الأعمال العظيمة وعمل هذه الخوارق العظيمة كنقله العرش كامل، عرش ملكة سبأ من اليمن إلى بيت المقدس في لمح البصر، إلا عن طريق الجن، إلا عن طريق الجن وبطريق السحر وليس يعني تسخيرا من الله تبارك وتعالى. فقالوا إنما استخدم السحر في تسخير الجن والريح. قال جل وعلا: واتبعوا، يعني اتبعت اليهود يعني طريق السحر، ظنا منهم أن سليمان عليه السلام ما سخر ما سخر من هذه يعني القوة الكبرى إلا بالسحر، فتركوا الدين وتركوا القرآن وتركوا التوراة وتركوا العلم الديني واتبعوا السحر، لأنهم ظنوا أن بالسحر تسخر لهم هذه القوة. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. قال جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين يعلمون الناس السحر. وما كفر سليمان أي بالسحر، لأن السحر كفر، فاستخدام السحر كفر، ومن هنا أخذ يعني العلماء بأن الساحر كافر. وقد قال كثير من أهل العلم منهم الإمام مالك الإمام الشافعي أن الساحر يقتل ولا يستتاب، أنه يقتل ولا يستتاب، لأنه مثل الزنديق، لأنه زنديق. فقال جل وعلا: وما كفر سليمان، لأن استخدام السحر كفر، فكيف يكون يعني ساحرا ومستخدما للسحر؟ إذا كان لو فعل هذا لكان كافرا وما كان نبيا لله عز وجل. قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. الشياطين الذين نسبوا إلى سليمان هذا والذين سخرهم سليمان كذلك كانوا كفار، لأن الجن الذين سخروا لسليمان كفار، ومنهم مرضى كما قال تبارك وتعالى: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. هم شياطين كفار، لكن كان يستخدمهم بالقهر، استخدمهم بالقهر. وذلك لما قال دعا الله تبارك وتعالى قال ربي، قال: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. الله قلت: سخرنا له الريح تجري بأمره رقاء حيث أصاب. ومن الشياطين إلا بناء وغوار. وآخرين مقرنين في الأصفاد، مقرنين يعني مسلسلين في الأصفاد اللي هي يعني الثلاثة، هذا عطاؤهم. فمن أو أمسك بغير حساب، يعني افعل فيهم ما تشاء. فالله يخبر بأن الشياطين هؤلاء هم الذين كفروا. قال: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل. فهذا مصدره، مصدر السحر هو تعليم الشياطين. وأما سليمان فهو نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، برأه الله من ذلك. سحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج. هذه الآية يعني فيها أقوال كثيرة لأهل العلم في تفسير هذه اللفظة، وإن هي وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فاختيار الإمام ابن جرير رحمه الله أن ما هنا نافية، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يعني لم ينزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، نفي لهذه الحكاية التي هي من خصة اليهود. فمن الإسرائيليات أن هاروت وماروت كان ملكين، وأنهم من ملائكة السماء من السماوات، وأن الملائكة اعترضت يعني أو يعني خاطبت الله تبارك وتعالى وقالت يعني كيف يعني البشر يعني يصدفون ويميلون عن حكم الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى مع ذلك يكرمهم، وأن الله قال للملائكة اختاروا ملكين يعني لأبتليهما كما يبتل البشر، فاختاروا هاروت وماروت من أعبد الملائكة، فجاءوا وركبت فيهم الغريزة الجنسية وأصبحوا على صور بشر ونزلوا في بابل. ولما نزلوا جاءتهم امرأة جميلة فعشقاها وأرادها على نفسها، فقالت لا حتى تشرب الخمر وتقتل، أمرتهم بالقتل وشرب الخمر، فشرب الخمر وقتلها. فعند ذلك يعني كأنه مسخهم الله تبارك وتعالى يعني هاروت وماروت، وهذه التي عشقها المرأة التي عشقها مسخها نجم، وهي نجم الزهرة الموجود في السماء. هذه قصة طبعا لا أساس لها، وهي من حكايات اليهود. وقال من قال من أهل يعني التفسير بأن الله تبارك وتعالى نفى يعني أنزل هذا وينفي هذه القصة، قال: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. أما القول الثاني أن هاروت وماروت إنما هم من علماء اليهود، وأنهم تركوا الدين وعلموا الناس السحر، ولكنهم كانوا يعلمون الناس السحر بطريق خبيث، فيقولون للناس إن هذا السحر شر وكفر، ونحن نعلمك إياه لكن لا تعمل به، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهم يتظاهرون بالصلاة وبالتقوى، ولكنهم يبثون السحر في الناس. وعلى هذا الأساس تقول: وما يعني هنا بمعنى الموصول، يعني والذي يعلمون الناس السحر، والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وأن الملكين هنا ليس أنهم ملائكة، وإنما كان يسميهم الناس ملائكة من باب أنهم يعني في يعني في في في كما يسمى الناس يعني الإنسان الشريف والذي يرون فيه الأمانة وكذا، يقول لك ملك ملك، كما قال نسوة يعني يوسف في سورة يوسف قالوا نسوة المدينة قالوا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وهذا القول اختاره القاسمي في في في تفسيره. قول آخر وهو أن بابل معروفة بابل من أرض العراق وقد سبي إليها يعني اليهود في عهد نبوخذ نصر البابلي و وأنه انتشر بينهم السحر الذي هو أصبح صناعة لليهود وأن السحرة استذلوا الناس وأصبحوا كالرهائن في أيديهم وأن الله تبارك وتعالى أنزل ملكين من السماء ليعلمان الناس السحر من باب أن يتعلم الشر حتى يحذر وأن هذا السحر الذي يعني يتعاطاه هؤلاء اليهود ليس شيئا يعني يغير الحقائق وإنما هو هذا هذا هذا فعله وهذا أمره وأنه هين وحتى يحذره الناس ويعرف الطريقة التي يبطلون بها يعني سحر السحر فيقول فيكون هنا ولكن بعض الناس الذين تعلموا السحر هذا الذي علمهم الملائكة هذا السحر حتى يحذر استخدموه في الشر فهم أخذوه ليستخدموه في الشر فيكون ما هنا وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يكون ما بعد المنصور يعني والذي أنزل فيعلمون الناس السحر ويعلمون كذلك ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد اللي هم الملكين حتى يقول إنما نحن فتنة خلافة وهذا القول الأخير هو يعني أقرب الأقوال إلى سياق الآية وما يعلمان من أحد يعني هذين الملكين هاروت وماروت حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر أي باستخدام السحر نحن فتنة نعلم السحر ليتقى لا ليعمل به وليؤخذ فيتعلمون منهما يعني يتعلم الناس منهما من الملكين ما يفرقون به بين المرء والزوج هذا غاية ما عند السحر إما التفريق بمعنى الكراهة كما يفعل السحر الآن يكتبون للزوج والزوجة بالكراهة فيرى الرجل أن امرأته تبغضه وهي تبغضه وبالتالي يتفرقون أو يفرقون به بين المرء وزوجه بالربط بما يسمى بالربط فيربط الزوج عن زوجه ثم قال جل وعلا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يعني هنا هذه غاية السحر يعني غاية السحر إنما هي يعني تأثير على شيء من العقل أو شيء من الفرقة أو الكراهية أو نحو ذلك أما أن بالسحر تسخر هذه القوة التي كانت لسليمان عليه السلام فتحمله الريح هو وجيشه شهرا مصعدة وشهرا ملوية ويسخر الجن في هذه الأعمال العظيمة في الغوص وفي البناء وفي فإن السحر لا لا لا يستخدم منها وما بيد السحرة شيء من تسخير هذه الفتنة فعامة ما يمكن أن يتعلم من السحرة مثل هذه الأعمال الخبيثة التي هي تفريق بين متحابين أو فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوجة قال جل وعلا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يعني حتى هذا الضرر الجزئي الذي يؤخذ من السحر فإنه لا يقع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى وما هم بضارين به بهذا السحر من أحد أي أحد تأثير النفي إلا بإذن الله فلا يقع إلا من شاء الله فليس السحر ضربة لازم والسحر لا يخلق الفعل وإنما هذا يؤثر تأثير وهذا التأثير إنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى وتأثيره في هذه الأمور الحقيرة المحدودة قال جل وعلا ويتعلمون ما يضرهم ولا السحر ما كله إنما هو في الضرر وعدم النفع لأن غاية الساحر أن يسلط الجن على إنسان ليضره في شيء في شيء من عقله في شيء من تصرفه يوهمه بهذا الأمر ويوهمه بهذا فيتعلم ما يضر ولا ينفع فالسحر لا نفع فيه لا يتأتى من السحر نفع بأي نفع من الجن ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا يعني والله لقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق، يعني فيما أنزل الله تبارك وتعالى على أهل الكتاب أن من اشتراه يعني من أخذه، يعني من أخذ السحر ما له في الآخرة من خلاق، فإنه قد ضيع نصيبه من الآخرة نهائيا، فلسوا الجنة من خلاق يعني من نصيب أو جاه، لا جاه له ولا نصيب له عند الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولبئس والله لبئس، لا من موضع للخسن، بئس هذا فعل لإنشاء الذم، ما شروا به أنفسهم ما باعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، باعوا أنفسهم للشيطان في وتعلم السحر في سبيل هذه الأعمال الخسيسة التي لا تنفع، وإنما وتركوا الملك العظيم، تركوا القرآن وتركوا الدين وتركوا التوراة وتركوا ما أمرهم به الرسل، فانظر ما تركوه وانظر ما أخذوه، أخذوا السحر واتبعوه ونبذوا كتاب الله تبارك وتعالى وراءهم. قال جل وعلا ولبئس ما شروا به أنفسهم، يعني لبئس شيئا باعوا به أنفسهم بهذه يعني الصناعة الخسيسة التي عن بها تركوا دين الله تبارك وتعالى وتركوا العز والمجد يعني في الدنيا والآخرة لو كانوا يعلمون. ثم قال جل وعلا ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا بما أنزل عليهم وبالتالي آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم واتقوا خافوا الله تبارك وتعالى لمثوبة من عند الله، مثوبة ثواب، ثواب يعني لثواب على العمل على الإيمان والعمل الصالح من الله تبارك وتعالى، خير خير مما أخذوا من عمل السحر لو كان عندهم علم وفهم لما تركوا دين الله تبارك وتعالى واتخذوا هذا يعني الطريق الخاطئ الشيء. ثم قال تبارك وتعالى موجها الخطاب لعباده المؤمنين قال يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب. من التفات بالخطاب بعد ما كان الخطاب في بني إسرائيل وجه الله تبارك وتعالى الخطاب هنا إلى أهل الإيمان وهم أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، نهاهم الله تبارك وتعالى أن يقولوا راعنا، راعنا من الرعاية، والنهي عنها إنما قيل لسببين، السبب أول أن راعنا مفاعل بمعنى راعنا يعني إذا راعيتنا نرعى، فراعنا يعني إن يصير الكلام كأنه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بأن إن راعيتنا فنحن نرعى، وهذا لا يجوز أن يخاطب النبي بهذه الصورة صلوات الله وسلامه عليه، وأن يكون يعني الفضل متبادل. يعني المعنى الثاني راعنا إن هذا لفظ هو بمعنى راعنا يعني انظرنا، ولكن هذا اللفظ يحتمل معنى آخر كان يريده اليهود، والمعنى الآخر اللي هو الرعون، واليهود عندما يقول كان يقول يعني يا محمد راعنا أو راعنا أو راعونا بالجمع، يعنون لا يعني يعنون انظرنا وإنما يعنون أنه أرعن، والأرعن هو الضعيف العقل الذي لا عقل له، نقول الآن أرعن بمعنى أنه خفيف يعني سفيه، فكانوا يستخدمون هذا اللفظ من باب يعني سب النبي لكن سب في الخفاء على عادة اليهود، وكانت لهم ألفاظ نحو هذا كما كانوا إذا دخلوا على النبي لا يقولون السلام عليك وإنما لا يقولون السلام عليك وإنما يقولون السلام عليك يا محمد، والسام هو الموت، فمن يسمعهم يظن أنهم يسلمون والحال أنهم يدعون بالموت، وفي الحديث أنهم دخلوا على النبي فقالوا السام عليك، فقال فسمعت السلعة شرب المعنى فقالت وعليكم السام واللعنة يا أبناء السلعة والسلام، فقال له يا عائشة يعني إن الرفق لا يكون شيء إلا زان، فقالت لم تسمع ما يقولون، يعني ما سمعت الذي يقولون، يقول السام عليك ما يقول السلام عليك، فقال النبي قد رادفت عليهم، كان النبي يقول عليهم، والنبي ما كان يعني فاحش من فاحش صلوات الله وسلامه عليه. فهنا كانوا يقولون هذا، يقولون رانا، فنهي يكون نهي أهل الإيمان على أن يقولوا راعنا من باب سد الذراع، سد ذريعة أن يستخدم، لأن اليهود يستخدمون هذا اللفظ يريدون به معنى آخر غير معنى الرعاية. يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. انظرنا هذا لا لا لا, لا يحتمل إلا معنى واحد من النظر، وانظرنا ما فيها مفاعل يعني انت انظرنا ننظرك، لا انظرنا يعني يا رسول الله انظرنا يعني انظر الينا. نعم، يوجهون نظر النبي اليهم، فامرهم الله تبارك وتعالى باستخدام هذا اللفظ محل هذا اللفظ، وان كان الاثنين بمعنى واحد، لكن هذا لانه يستخدم استخدام سيء من هؤلاء الفجرة فنهوا عنه من باب سد الذراع. واسمعوا، أمر من الله تبارك وتعالى لعباده من أن يسمعوا كلام الله تبارك وتعالى، اللي هو بمعنى السمع الذي يورث الطاعة وليس مجرد السمع. وللكافرين عذاب، توعد وتهدد من الله، يهدد الله تبارك وتعالى هؤلاء اليهود وأهل الكفر بأنه لهم عذاب أليم لهذا الأذى الذي يعني أذن به النبي صلوات الله عليه وسلم. ثم قال تبارك وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. هذا تعليم من الله تبارك وتعالى وتعريف لأهل الإيمان أن جميع أمم الكفر أهل الكتاب والمشركين على اختلاف أصنافهم لا يحبون أن ينزل خير على هذه الأمة. قال: ما يود، يود الود هو المحبة، يعني لا يحب. الذين كفروا من أهل الكتاب يعني من اليهود والنصارى، ولا المشركين، العطف طبعا يقتضي المغايرة، المشركون يطلق المشركون على العرب يعني مشرك العرب، ويدخل فيه طبعا كل مشرك، ولكنه أصبح عرف يعني حقيقة عرفية أن المشركون هم يعني كفار العرب، علما أن طبعا اليهود مشركون كذلك والنصارى مشركون. عيسى بن مريم عليه أنا من الصلاة والسلام. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا مشركين يعني كل هذه الأمم اللي هي غير أمم الإسلام أن ينزل عليكم من خير من ربكم، سواء بالقرآن أو بأي خير ينزله الله تبارك وتعالى من خير الدنيا والآخرة، ما يتمنون ولا يحبون أن ينزل خير على هذه. ثم قال جل وعلا: والله يختص برحمته من يشاء. الاختصاص والاختيار، ورحمة الله تبارك وتعالى المقصود هنا رحمته بالدين وهداية، يعني أن الدين اختصاص من الله تبارك وتعالى، فالله يهدي من يشاء، كما قال جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط. فالدعوة للناس جميعا، ولكن الهداية لمن يختاره الله تبارك وتعالى. فأخبر الله أهل الإيمان بأنه اختصهم بدينه، قال: والله يختص برحمته من يشاء. ورحمة الله هنا هو الدين والهداية وليست الدنيا، وذلك أن الدنيا الله تبارك وتعالى لا يخص بها من يشاء، وإنما الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فمن أحبه الله تبارك وتعالى وأراده فهو الذي يخلص. والله يخلق ما شاء ما كان له مثيل. قال: والله يختص برحمته من يشاء. والله ذو الفضل العظيم، الله سبحانه وتعالى صاحب الفضل اللي هو النعمة العظيم، فضل العظيم يعني أن فضل الله تبارك وتعالى عظيم، ولا شك أن الهداية إلى الدين والرسالة هي من أعظم من أعظم فضل الله تبارك وتعالى. وأقول هذه الآية هي تحذير من هؤلاء الذين يكيدون أهل الإسلام، وهذه جاءت في ختام هذا البيان الطويل عن أهل الكتاب، يعني الله تبارك وتعالى عراهم وبينهم على وأنهم يعني استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو، أخذوا السحر يعني قوم إذا كان هذه من يعني آخر خصائصهم أنهم أخذوا السحر وتركوا دين الله تبارك وتعالى والإيمان به وتوحيده. نكتفي عند هذا، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله، ربنا ظلمنا وأنفسنا ظلمنا. أيها الأحبة.